مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. يسأل بارك الله فيكم عن خصائص هذا الحديث وما المقصود به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، سألوه قال الذاكرون الله والذاكرات. فالذين يذكرون كثيرا هم مفردون، هم الذين نالوا الثواب العظيم وانفردوا بهذا الخير العظيم لكونهم أكثر من ذكر الله. فإن ذكر الله حياة للقلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوب. خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.